أبدا، يعني مبني على السكون دائما، مبني على السكون دائما. اضرب، اجلس، انتبه، اركض، حمد الله، اقعد، قم. نحن نبني على ايش؟ على السكون. إلا أنه يستثنى من ذلك إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، فإنه يبنى على حذف النون. يقول مثلا قوما، فعل الأمر مبني على حذف النون والألف فاعل. قوموا فعل الأمر مبني على حذف النون والواو فاعل. قومي فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل. افهمتم؟ طيب، كذلك يبنى على حذف حرف العله. اذا كان اخر الف يبنى على حذف الالف، مثل اخشى. اخشى فعل أمر مبني على حذف الألف. إذا كان آخره ياء على حذف الياء، مثل ارمي. رمى يرمي، الأمر ارمي، فعل أمر مبني على حذف الياء. أو آخره واو يبنى على حذف الواو، مثل اغزو. أصل هذا يغزو، فتقول اغزو مبني على حذف الواو. سده ادعو، قال الله تعالى ادعو الى سبيل ربك، مبني على ايش؟ حذف الواو. اذن الامر مبني على السكون الا فيما اذا اتصل به الف اثنين او واو جماعه أو يا مخاطبة أو كان معتل الآخر. وكان معتل الآخر في الشيء بعد إذا اتصل به التوكيد، إذا اتصل به التوكيد. فهنا في المسائل الخمس ما يبنى على السكون، إذا اتصل به التوكيد يبنى على الفتح، مثل اضرباً يضربن يا زيد، اسمعن يا زيد، انتبهن يا طالب. كذا اذا ما شاء الله الان خمسه اشياء ما يبنى فيها على السكون، وهي اسم الاثنين، نعم، وجماعه على المخاطبه او نون التوكيد، نعم، نون التوكيد او احد عروف الاذن، أحد حروف العلم. سلام؟ طيب، تعيد هنا سين خلق ذلك فيه أو جماعة، نعم، أو يا محاضر، أو من تكين، نعم، أو إذا كنت أو حرف عبد زين. إذا اتصل بها الاثنين أو واو جماعة أو يا محاضر شدنا عليه على حد منه. إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح، إذا اتصل به حرف علة يبنى على حذف حرف العلة. نمشي الآن. المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي يجمعها قولك أنيت. المضارع كل فعل مبدوء بحرف من هذه الحروف الأربع الزوائد. شيخ رحمه الله قال الزائد، حروف الزوائد، احترازا مما لو كانت هذه الحروف أصلية. والحروف الزوائد يعني اللي تزيد على أصل الكلمة. مثل ضرب، كم حروف الكلمة؟ ثلاثة، ضاد وراء وباء. زدها يا في أوله، ولهذا يقول ما كان في أوله زد يا يضرب زد نون نظر سلام قول نعم ولا لا. طيب زد يا قلناها زد زد همزة لا أضرب أضرب ها أضرب يصبح أمر لا ما هو أمر ما الذي أضرب المضارع همزة لأن يضرب همزة وصل لولا لولا لولا أن أخذناه للوصل فقط نعم طيب أتى تضرب تضرب حطوا بالكم يقول ما كان في أوله احتراز مما لو كان في آخرها أو وسطه ما له دخل كلام على أوله أيضا المؤلف يقول في الزوائد احتراز من إيش مما لو كانت هذه الحروب أصلية أخذ مش تكون فيه أوله همزة لكنها الهمزة أصلية من زائدة من الكلمة أخذ إذا ما يكون فعل مضارع أخذ خلوا فعل مضارع وش تقول يأخذ جبلية الزائدة طيب ما تقولون في نصر نصر لا نصر فعل مضارع أول بارك الله فيكم نون أول نون نأيت أنيت أوله لكن من هذه أصلية من زائدة لأنه يقول إحدى الزوائد طيب ما تقولون في يبس أصلية يبس فعل مضارع لأن أوله يب ها ليش لأن الياء أصلية الياء أصلية تمام ما تقولون في تعب في المضارع لا لأن التاء أصلية المؤلف رحمه الله يقول ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت أنيت من التأني فهمت ولا لا طيب هذا المضارع إذن إذا وجدت كلمة في أولها أحد هذه الحروف الزوائد فهي فعل مضارع لها علامة أن تقبل مرت علينا بأول كتاب هذا السين وسوف وحنا بعد زدنا لم أولا قدم يا أخوان قدم في الكلام هذا الفعل يعرفه بالسين وسوف وتأتني الساكن وقلنا لكم أيضا يعرف المضارع بالسين وسوف ولم لم هذه من علامة المضارع ما تدخل على المضارع تقول لم يقم لو قلت لم أكل يصلح ما تدخل على المضارع طيب يجمع قولك أنيت رحمك الله قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم وهو مرفوع أبدا مرفوع أبدا دائما حتى يدخل عليه ناصب أو جازم إذا دخل عليه ناصب نصبه إذا دخل عليه جازم جازم طيب قوله مرفوع ترى يستثنى منه ها إذا كان إذا اتصل به ألف اثنين شاعر أو جماعة أو يا مخاطبة أو نون توكيد أو نون نسوة خمسة أشياء المضارع مرفوع إلا في هذه المواضع الخمسة يعني ترى مرفوع قصدي بالضمة إلا في الخمسة هذه إذا اتصل به ألف اثنين وش يرفع به لثبوت النون واو جماعه لثبوت النون يا مخاطبه لثبوت النون

أمرت أن أكون من المسلمين. أمرت أن أكون من المسلمين. هنا يقول أن إيش؟ أكون ولا أكون؟ ها؟ طيب لو واحد يقرأ وأمرت أن أكون، ها؟ إن غلط. أن إذا دخلت على المضارع تنصب، فقول أن أكون، أن أكون من المسلمين. طيب هذه أن. الثاني لن، لن أقول مثلا لن يفهم البليد، لن يفهم البليد. كان بالأول يفهم البليد، يفهم البليد، جبنا لن صار لن يفهم البليد. ليش صار يفهم؟ لأن دخل على لن، لن تنصب. نعم. قال الله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح. ليش قال نبرح؟ لدخول لن ويتنصب. وقال تعالى لا أبرح حتى أبلغ، لا أبرح. ليش قال لا أبرح وما قال لا أبرح؟ لأنه ما سبقها ناصب ولا جاز، ما سبقها ناصب ولا جاز. لكن لن نبرح سبقها ناصب وهي لن، لذلك نصب. طيب قال الله تعالى لن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه. وين الفتح؟ نقول هذا لأن اتصل به هو وجماعة، اتصل به هو وجماعة، فينصب بإيش؟ بحذف النون، حذف النون، لأن يعني اتصل به هو وجماعة فينصب بحذف النون. نعم. طيب تقول لن أقوم، قل لن أقوم، لن أقوم بالفتح. ليش؟ دخل عليها ناصب وهي لن، دخل عليها ناصب وهي لن. طيب إذن هذه كلمتين. قال وإذن، إذن تقول لمن قال سأزورك غدا، إذا أكرمك، أكرمك، ما تقول أكرمك هذا ممنوع، قل إذا أكرمك وتنصب، لأن إذا من نواصب الفعل المضارع، إذا من نواصب الفعل المضارع، فتقول إذا أكرمك، إذا أكرمك. نقوم يا جماعة. طيب في مثال آخر تقول قل إذا قال سوف أذاكر، تقول إذا تنجح. صح. قال سأذاكر، تقول إذا تنجح، إذا يعني إذا ذكرت تنجح. لو أقول إذا تنجح ما يصلح، لأن إذا تنصب الفعل المضارع. طيب لا شروط لكن احنا ذاكرين، يكفي إلى جرس من خلوه منصوبها. نعم. كي، كي في ذي لغة عربية. نعم. فيه يقول أوكي، هذه وش لو عربية؟ مين عربية؟ ولا يبي كي، كي حرف، ها؟ كي يعني وصل من أصلا كيف يعني؟ لا لا ده الناصبة دي لا لا اللي هي العامية أوكي لا لا أوكي بما نتمنى لا لا كيف يقول لك كيف يعني كيف يعني عجيب هذه ما سمعنا بها ما سمعنا لكن يمكننا من أدوات النية نعم طيب إذن كي غدا نخلي الكلام عليه انتهى الوقت قول عندكم كي كي يعني كيف يعني استعجال يعني معناه تبدون كأرفاء بحس الفاء يعني كيف لما أحس الفاء من أخي كلمة كيف كي كيف كيف إذا لا لا الله سبحانه وتعالى تبدون الفاء ينصد الكلمة نعم يا وين فعلوا يكفي يا مصطفى هذا استبيان لن يفلح الظالم او بعباره اصح لن يفلح الظالم اي نصح عندك الان لن يفلح الظالم او لن يفلح الظالم الظالم ولا الظالم الظالم توافقون طيب تعرفه لن اداه نصب حرف نفي ونصب واستبدال كله ثلاث لن حرف نفي ونصب واستقلال كل نواصل لن شو أنها ما تهدد مش كنت أو أن حرف مصدر ينصر المضارع لن حرف نفي ونصب واستقلال يعني كده قلت لن يقوم نفي إلا نصب نصبة المضارع استقبال يعني في المستقبل لن يقوم في المستقبل طيب ها إيه عربة لن أداة نفي ونصف ونصف ولو قلت حرف لكن أحسن طيب يفلح يفلح فعل الماضي أبنى على أبنى يفلح فعل الماضي لو تجي لن حول الماضي ضربك شبه ما يمكن تسعى الماضي أبدا فعل مضارع نعم مفعول منصوب لأنه دخل عليه نصب وعلى نصبه منصوب بلن ومنصوب بلن وعلى نصبه فتح ظالم فاعل يلا تشبع تشبع فعل فعل ماضي تشبع قبل يجي لمنك اشبع وعلى اشبع كأنه ماضي تشبع يا رايح اشبع فعل المضارع فعل المضارع منصوب منصوب في إذن وعلم في نصبه الفتح الظاهر على وين فاعله نعم وين فاعله أين الفاعل؟ فاعله مصدر نعم تيره أنت تيره أنت وجوبا ولا جوازا مستتر وجوبا ولا جوازا

ما كان أو لم يكن، التي سبقها ما كان أو لم يكن. مثال ما كان: وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم. ها انتم معي؟ الفعل منصوب الان ولا لا؟ وين اخر الفعل؟ اخرها الباء، وهي منصوبه ليعذبهم. طيب مثال لم يكن، قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. انتم معي؟ وين اخر الفعل؟ الراء منصوب ولا غير منصوب؟ منصوب. اذا لام الجحود بمعنى لام النفي، اي اللام الواقعه في سياق النفي، وهي التي سبقها ما كان أو لم يكن. مثال ما كان: ما كان الله ليعذبهم. أنا سأتي تنكس عشر تقلت عندي 56 وهي 51. طيب ما كان الله ليعذبهم، هذه تقدمها ما كان، ولم يكن لم يكن الله ليغفر له. طيب السابع، السابع قوله: حتى إذا دخل على الفعل المضارع، لأن حتى تدخل على الاسم، إذا دخلت على الاسم صارت حفجر. مثاله قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. فجرت إذا دخلت على الفعل المضارع، نعم، فإنها تنصبه. مثاله قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، منصوبة إلينا موسى، زي ولا لا؟ طيب إذن حتى تنصب فعل المضارع، ها؟ طيب وش معناها؟ معناها الغاية، ولهذا نقول حتى حرف غاية ينصب فعل المضارع. شف لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، هذه الغاية، يعني إلى أن يرجع إلينا موسى. طيب إذا دخلت على الفعل الماضي ما تنصب، وحرف ولا تحرف. طيب قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، منصوب الفعل، وين آخر الفعل؟ أن يأتي، فهو منصوب، وهي حرف غاية الآن ولا لا؟ ها؟ هي حرف غاية الآن. المعنى: أعبد ربك إلى أن يأتيك اليقين، فهي إذن حرف غاية ونصبت الفعل المضارع. نعم. طيب ها، المضارع مثل يأتي ويقوم ويدخل ويأكل ويشرب، صار عندنا سبع أدوات للنصب: لن، أن، ولن، وإذن، وكي، ولام كي، ولام الوجود، وحق. سبع. بقينا عاد الجواب بالفاء والواو. أرادينا نقرأ أو، لأن الجواب بالفاء والواو يحتاج إلى درس كامل. وأو، هل هو الجواب بالفاء والواو؟ إن شاء الله درس ثاني. أو أيضا فاء

اللي خليته يقول به ثلاثة جار الأجل هذا من هذا المعنى أو يعني جل عبد الله أو لا مثل متى تكون أو ما تبقى الجنبات لا أو يقول ان يقوم او يخرج فلان يقوم او يخرج ياكل او يشرب اذا كان بمعنى الا ان او الى ان طيب مثالها بمعنى الى ان فهذا الجنة أو تقريم يعني إلى أو لألزمنة يعني أخذت أو تقريم جنة كده طيب في ثلاث ما إلا أحجاب أو بما إلا يعني إلا أن طيب ما هو متى تكون بمعنى إلى أو بمعنى إذا قد لفضح إلى يكون إلى الغاية إلى الغاية إلى التفكير إلى إذا كان الذي قبلها ينقضي شيئا فهو بمعنى إلى أما إذا كان دفعة واحدة فهو بمعنى إلا إلينا لأدلقن على الطعام أو يبرده بلا أن يبرد بلا أن يبرد هذا طيب هنا الجواب بالفاء والواو الجواب هذا المؤلف ان المراد اذا وقعت الفاء جوابا او وقعت الواو جوابا فهناك شيء يسبق تقع الفاء جوابا او تقع الواو جوابا ويقال بهذه الفاء فاء السببية ولهذه الواو واو المعية واو المعية ما هو الشيء الذي يسبق وتكون الفاء جواب له او الواو جواب له نقول هذا الشيء الذي يسبق مجموع في قول الشاعر مر وادع وانهى وسل واعرض بحقهم تمنى وارض فذاك النفس قد هم ولكن مر وادع وانهى وسل واعرض بحقهم تمنى وارض فذاك النفس قد هم لها لشخص من هذه تسعة أشهر إذا صدقت الفاء أو الواو هذه التسعة يعني واحد منها فإنه ينقض الفعل بعد الفاء أو الواو مر يعني إذا صدقها فعل أمر يدعو إذا طبقها فعل دعاء، وانهى إذا طبقها نهي، وسل إذا طبقها استفهام، واعرض إذا طبقها عرض، بحظهم إذا طبقها تحظيم، والعرض طلب برفق، والتحريض طلب بشدة الإزعاج، يعني بشدة. تمنى إذا صدقها تمنى، وارجو إذا صدقها رجع، كذاك النفي إذا صدقها نفي، فإنها حينئذ تكون ناقضة للفعل المضارع، ناقضة للفعل المضارع. طيب نبدأ ناخذ أمثلة على البيت. أولا مر، قلنا إذا صدقها فعل أمر، ومنه قول الشاعر: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنة، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنة. طيب شاهد: وفقني فلا أعدل عن، ربي وفقني فلا أعدل عن. وتقول أيضا: رب وفقني فأعمل صالحا، رب وفقني فأعمل صالحا. وتقول أيضا: رب ارزقني فأتصدق، فأتصدق. الأمثلة كثيرة، والمهم أن تقع الفاء أو الفاء التدوية أو واو المعنية بعد إيه؟ بعد الأمر. طيب مر، وادعو، وادعو، تركت من هنا توبة والسقنية والسقنية وكذلك دع، ننظرها إلى الدعاء، لأنه ما يمكن توجه الأمثلة عز وجل. فإذا نخليها أمثلة للدعاء. أما أمثلة الأمر تطهر الإنسان، فتقول: اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح، أو فبسبب اجتهادك تنجح. واضح جماعة؟ طيب وانه، إنها إذا وقعت بعد النهي، فقوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، ولا تطغوا فيحل. وين النهي؟ لا تطغوا، وفاء السرية فيحل عليكم، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. وهنا هذا بعد النهي ثلاث تنبيهات: الأمر اجتهد فتنجح، الدعاء رب ارزقني فأتصدق، النهي لا تبقوا فيه فيحل عليك. طيب وسل، سل بمعنى افهم، اي اذا سبقها استفهام، اي اذا سبقها استفهام، مثل قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء، فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. والنصح هزمه، النصح هزمه، فيشفعوا لنا. وتقول: هل تزورني فأكرم، أو تزورني فأكرم، أو تزورني بزيارتي أكرم. تمام. واعرض تعرض يعني الأرض تعرض على الإنسان يعني مثلا تقول أتشرب هذا ألا تأتي إلينا فما في الأرض ثلث مثل ألا تنزل عندي بجواب فأخذنك ألا تنزل عندي فأخذنك نعم لا تنزل عندي فأخذنك هذا حرف بلد لحظهم بسواب حظهم التحذير والرسالة بسواب هلا أن تفت السارق فتقطع يده هلا أن تفت السارق فتقطع يده أريد أرض ولا تفت تفت ما أرى الوحد أن تفت السارق هل أن تفت السارق فتقطع أو فبسبب ذاته تقطع يده تقطع يده تمنى تمنى كما تقول ليس لي مالا فأتصدق به ليس لي مالا فأتصدق به كيف قولنا فأتصدق به قول الشاعر ألا ليس الشباب يعود يوما جعلا فأخبره أخبره ما يقول أخبره فأخبره بما فعل على باب التمني ويمكن تمثل له بما تقدم في قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا هذه الحقيقه استكان بما تمني معنى التمني فاسح ما كان من قبل من السكران والاتمني وتمنى ورد ورد من الرجل والفرق بين التمني والرجع مر علينا في الكلام كبر جدا التمني يكون في البعيد او المستحيل والرجاء يكون في القريب ومنه قوله تعالى لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلعها لعلي ابلغ الاسباب فاطلعها فيقول فاطلعها حيث نسبه الحقيقيه عياطها في بعض الرجاء هذا رب هو وإن كان بعيد لكنه أظهره مظهر الرجاء أمام قوله فأن الذي يقول إلى والله عز وجل على زعمه أمر قريب يدخل في نطاق الرجاء فعلى الثالث ماذا قال فذاك النفي فذاك النفي قد كان أتى إليك فقير فقال أعطني مالا فقلت ما عندي مال فأعطيك ما عندي مال فأعطيك شاهد فأعطيك نسبت بفاء السببية لوقوعها بعد النسب هذه صفة الرجاء إذا وقع فاء السببية أو وما هي بعدها فإنها تنتج الفعل الأول البيت من حضرة مر وادعو وانهى وكل واعرض بحضرني تمنى وارجو ثلاثا نحي حسنا فقال بيت هذا من أحسن ما فيه مر وضع ومع وصل وعرف بحظهم تمنى يرجو حداث النفي قد كمل. نعم هذا هذا الشيء يا عمي تقولون مثل عزيز ومثل ما نقرون في اسم الله بالانس اجمع يزن عادلا منمت بمعرفه تقصد يزد هدمه فالورد قد كمل. مثل ما مر علينا بمعاني ما فتفهمي ترك الوقت اعجب بنفسها بكف ونفي جيد تعليم مصدر. مثل ما مر علينا في الجمله تحتاج الى رابط في مثل الجواب تحتاج الى رابط نية طلبية وبجانب وبما وقد وبلم وبالتنفيذ. هذه الأبيات صغيرة وسهلة لكن صحيحة معاني عظيمة. كانوا في الجاهلية وفي الإسلام يقف الواحد ذاك يقبضه من البيت ويحفظونها مباشرة. الآن أنا ذكر منكم خمس كبير طيب نبدأ بالأول اللي هي خمس كبير كبير كبير طيب يريد ترجمة هذه الإدارات وقع قوام هذه الإدارات هذه الإدارات إلى وقع قوام هذه الذي يقرأ فيه الجمل التي تحتاج إلى رابط إذا وقع قوام طيب الآن نريد البيت بالاسم الذي الآن نريد البيت الذي نعاني بحمد ما عصي وارنفع عصيها فقافر على بيت سليم من الشعر يحامل ما عصر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر وتفهم شرط الوصف بعد جنسها بكف ونفي جيد تعظيم مصدر عصر بكف شرط الوصف أعجب بمثل بكف ونفي جيد تعظيم مصدر. واحد من أمور تسعة. الأمور التسعة مجموعة في بيت وهو مرد ومن أسل وعلى بحضنهم ورد النفي نعم قوله مر وشاني بها أجاب مر يعني الأمر هاتي هاتي لهم الدار ها جواب الفاء أين الفاعل؟ لا فاء للسببية ولهذا نقول فبسبب ذلك تنجح نجح في المبارك من خلق إلى السببية وادع مروادع حضر ادعو فأجتهد اعربة منادى وأصلها يا رب طيب منادى منصوب بياء الندى وعلامة نصبه على ما قبل المتكلم أصله يا ربي على ما قبل المتكلم وشريع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة نعم وفقني فعل مضارع وفعل أمر ما تأمر الله نعم فعل دعاء مبني وفق نعم والفاعل مستتر وجوبا والنون وفقني النون للوقاية لأن ابن مالك يقول وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية اترك الاسم نعم يلا اجتهد الفاء وليا اتقني مبني على في محل هو مفعول به طيب فاجتهد نعم اجتهد فعل مضارع منصوب بالفاء وعلى نصب الفاء وفاعله انا طيب وانهى النهي غالب ايش مثاله لا تقرب سجد لا تقرب الاسد لا تقرب لا اخذك طيب ثالثا يقول العوام ما لبنت ارتب لا ناهية صح تقرب تقرب تقرب فعل مضارع مجزوم مجزوم نعم وحرك بالكسر لا تقربي حرك بالكسر نعم صحيح لأن يعني الأسد الذي أولها ساء نعم وفاعله وفاعله نعم الأسد أسد لا تحفظ الأسد فاعل أما قد فاعل مستدر وجوبا تقدره أنت ما تقولون مفعول منصوب صلى الله عليه وسلم والفعل تقهر لأنه مقروب مفعول منصوب نعم وعلامة نصب لا بث طيب لا كل فاء الفاء صعب الفاء للسبب للسبب نعم لا كل فاء يأكل يأكل فعل فعل مضارع منصوب نعم ذا سببي يأكلك الكاف الكاف مبني على الفتح مبني على الفتح طيب والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يقولك هو يعني الأسد زي لا طيب ماشي نصف نصف وسلف ما حضر ما نضح يلا عبد الله سل سل وش معنى يعني اسم اي استفاء طيب اعرف الفاء نعم هل حرف استفهام؟ هل لنا؟ لا ما يعمل. نقول حرف ولا لازم؟ ها؟ نقول حرف استفهام ولا لازم؟ لا نقول حرف. لأن هي حرف. كما نقول اسم استفهام. ما نقول اسم استفهام. لنا يا وجود. هل لنا؟ طيب جار ومجرور ايش محل من الاعراب متعلق بمحذوف خبر مقدم متعلق بمحذوف خبر مقدم لان شفعاء مبتدا مؤخر يلا جر زائد إعرابا مبتدأ ها مبتدأ لا لأن هذا حرف زائد نعم مرفوع مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه من شفعاء ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد سيدة يا جماعة انتبهوا للإعراب الله نعم إذن أعد شفعاء جزمه على نسبه والواو نعم ولنا جار ومجرور. واعرض ما حضر وشان اعرض ماذا؟ يلا يا إبراهيم غاني ما شاء الله تعريف العرض مثل مثل هل تدورا هل تدورا لا ما نجيب هل الاستفهام جيب أداة العرض ألا تدورا ألا تزورنا لنكرمك الله يعينك اعرف ألا أداة عرض أو حرف عرض أداة عرض نعم تزورنا تزور تزور فعل المضارع نعم مرفوع فعل المضارع مرفوع ظنة مقدرة أو ظاهرة نزور نا نزورنا لا لا ولي ملاحظه لا الفعل مو بضم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صح ضمير متصل مبني على السكون مع النصب مفعول به يلا اين الفاعل فنكرمك فنكرمك حساء فأسرد نعم نكرم نكرم فعل المبارك إثاء إثاء السبب طيب وفاعله وفاعله مستقر وفاعله إثاء ما فيش فاعل أبدا ولا بلغة الجن فعله مسلم صدور نعم صح والكاف كاف ليش طعم نشوف هذا من الاعراب لا ما شاء الله ترى ما عندي فضاء شوف الكاف اذا اتصلت بالفعل في مفعول كاف إذا اتصلت بالفعل فهي مفعول به دائما وإن اتصلت بالاسم فهي مجرور طيب الآن الكاف مفعول به نبي على نكرمك على الفتح على الفتح في محل نصب صح وعرض لحظهم يما حجاج لحظهم اسم مراد من الإحراب وهو إذا من الحظ وش الفرق بين الحظ والعرض حظ أن تحض عليه والعرض أن تعرضه وش الفرق بينهم نعم إيه ولكن تعرض عليه اللي عندي اللي عندي يعني عليك يا الفرق بينهما؟ العرب ان التحضير طلب بشده، والعرب طلب برفق. وش مثال التحضير؟ هل أمسكت السارق تقطع يده؟ هل أمسكت السارق تقطع يده؟ اعرفه. هل أمسكت مسكت النار تأخذ من بسيط السارق فارس السفليات القارب وعن بارد المشهور سوف فارس السفليات نعم غير مضاف الله.